بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، يقدر الصلاة ويتم التسليم. أما بعد، فقد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بباب الاستنجاء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول شيء المستحبات، منها أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، وأن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد والنعل. وكذلك يستحب له الاعتماد على رجله اليسرى، وأن يبتعد في الفضاء، وأن يستتر، وأن يرتاد لبوله مكان الرخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. وكذلك تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. وكذلك بعد ذلك ذكر المكروهات، ومنها أن يدخل بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، إلا المصحف فإيش؟ فيحرم. وكذلك رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، والكلام فيه، وقراءة القرآن ذكرت لكم فيها كلاما. الشيخ منصور هنا قال أن قراءة القرآن محرمة إذا كان على حاجته، وأن هذا هو المتوجه. وكذلك البول في الشق ونحوه، ومس الفرج بيمينه، وكذلك الاستنجاء والاستجمار بها، واستقبال الشمس والقمر. ثم ذكر بعد ذلك المحرمات، منها استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، ومنها أيضا اللبث فوق الحاجة، والبول والتغوط في طريق مسلوك مضل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة. ثم ذكر كيفية الاستنجاء بأنه يستجمر بحجر أو نحوه، ثم يستنجي بالماء، هذا هو الأفضل، وإن عكس كره، وإن اقتصر على أحدهما جاز، لكن الأفضل هو الماء. ويجزئه الاستجمار إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة. ثم ذكر رحمه الله أنه يشترط الاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا مباحا منقيا غير عظم وروث وطعام، ومحترم ومتصل بحيوان. ثم ذكر أنه يشترط للاستجمار كم مسحة؟ ثلاث مسحات، هذا أقل شيء. فإن أنقى بأقل من ثلاث فإنه لا يجزئ، لابد ثلاث فأكثر، وإن لم تنقي الثلاث فيزيد حتى ينقى. وذكر أنه يسن قطعه على وتر. وذكر حكم الاستنجاء في الأخير بأنه يجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. ثم بعد ذلك أخذنا شيئا متعلقا بباب السواك وسنن الوضوء. فذكر المصنف أن السواك بعود لين ممكن غير مضر لا يتفتت مسنون كل وقت، ولا تحصل السنية بالإصبع والخرقة خلافا للمالكية والشافعية. وهل فرشاة المعجون، الفرشاة والمعجون تقوم مقام العود ويحصل بهم التسوك؟ محل تردد، والله أعلم. يعني قد يقال أنها بمنزلة الخرقة، ليست عودا متخذا من شجر، وقد يقال بأنها تشبه العود إلى حد كبير، بحيث أن فيها شعيرات كشعيرات العود، يحتمل هذا وذاك. يكره التسوك للصائم بعد الزوال، وقبله إيش؟ قبل الزوال إيش الحكم؟ إيه؟ يسن بيابس ويباح برطب. ويتأكد السواك في أحوال، في الزاد ذكر ثلاث مواضع: الصلاة فريضة أو نافلة، والانتباه من النوم، والثالث ما هو؟ تغير رائحة الفم. وزاد الشيخ منصور شيئين: الوضوء، عند الوضوء وعند قراءة القرآن. وزاد في الإقناع خمسة أخرى. ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، ويستحب الادهان غبا بحيث أنه يوما يدهن ويوما لا يدهن، ويكتحل قبل النوم في كل عين ثلاثا. ثم ذكر أن التسمية في الوضوء مع الذكر واجبة وتسقط عند النسيان، وهذه من المفردات، المذاهب الثلاثة لا يوجبون التسمية بل يستحبونها. وذكر أن الختان واجب على الذكر والأنثى إلا إذا كان هناك خوف أو ضرر، وذكر أنه يكره القزع، ثم ذكر أنه يسن إبقاء شعر الرأس، قال أحمد هو سنة لو نقوا عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤونة، ويسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنه وينتهي إلى منكبيه كشعره عليه السلام، ولا بأس بالزيادة وجعله ذؤابه. اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا، وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. نعم، قال رحمه الله تعالى: ويعفي لحيته ويحرم حلقها. هو هنا ذكر السواك لأنه يريد أن يتكلم عن الوضوء، وبما أن السواك يستحب عند الوضوء ويتأكد استحبابه ذكر السواك، وبما أن السواك من السنن الفطرة استطرد فذكر سنن الفطرة، وأيضا ذكر رحمه الله تعالى سنن الوضوء. قال: ويعفي لحيته. اللحية هي الشعر النابت من اللحيين والذقن وما قرب من ذلك، هذا الذقن مجمع اللحيين، الذقن مجمع اللحيين، واللحيين هما الفكان السفليان للفم، هذا لحي وهذا لحي، فهذه هي اللحية، الشعر النابت على اللحيين والذقن وما قرب من ذلك، هذا هو اللحية. فما نبت على الرقبة أو على الخدين أو العذار فهذا ليس داخلا في حد اللحية. قال: ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. قوله ويعفي لحيته بحيث أنه يتركها، والإعفاء فيه شيء منه واجب وشيء منه مسنون، ف الإعفاء الذي هو عكس الحق الذي هو عكس الحلق هذا واجب، واضح، والإعفاء الذي هو عكس القص هذا سنة. قال: ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين. ثم قال: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه. فإذا قبض بيده قبضة فما زاد هذا لا يكره، وفيه خلاف في المذهب هل هو مكروه أم لا، والمعتمد عدم الكراهة، بحيث أنه يجوز له أن يقص ما زاد. طيب، ما زاد على القبضة. طيب، إن قص أكثر من ذلك ما الحكم؟ ها؟ هو قال يحرم حلقها، فهل القص أكثر من ذلك يحرم أم إيش؟ لا، هو يقول ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، يفهم منه أن الأخذ أكثر من ذلك هو المكروه. فعندنا مراتب، ثلاث مراتب: الحلق، الحلق محرم، أخذ الأكثر مما زاد على القبضة هذا مكروه، والأخذ مما زاد على القبضة هذا مباح لا يكره. قال ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة وما تحت حلقه، أيضا ما تحت حلقه لا يكره له أن يأخذ منه. طيب ما زاد على القبضة هل الأفضل تركه؟ لأنه داخل في الإعفاء، أم قصه وتركه سواء؟ واضح السؤال؟ نحن عرفنا أن الحلق محرم، وعرفنا أن المبالغة في القص بحيث أنه يأخذ أكثر مما زاد على قبضة هذا مكروه. الآن هو قبض على اللحية، والآن هذا الزائد، الزائد هل نقول له الأفضل أن تتركه أو قصه وتركه سواء؟ بحيث لو كان عندنا زيد وعمر، زيد يأخذ مما زاد، زين يأخذ، والثاني لا يتركها، فهل عمرو يعني فعل الأفضل أم زيد وعمرو سواء؟ هذا هو السؤال. الذي يظهر من المذهب، الذي أفهمه من المذهب، أنهما سواء، يعني معنى الكلام هذا أن الإعفاء أكثر مما زاد على القبضة هذا ليس مستحبا، إن شاء أتركه وإن شاء قصه، هذا الذي أفهمه. ليش؟ لأنهم إذا جاءوا يتكلمون عن هذه المسألة يقولون قال في المستوعب، يذكرونه قولا آخر مقابلا للمذهب، يقولون وقال في المستوعب وتركه أفضل، يعني على كلام صاحب المستوعب نعم صحيح أن الترك أفضل، فيكون عمرو في المثال فعل الأفضل، يفهم من هذا أن المذهب تركه وقصه سواء. نعم. ويحف شاربه، ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا، وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله إزالته بما شاء، والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ففي الشارب يوجد عندنا قص وعندنا حف، والحف أفضل، فالقص هو أن يقص ما نزل على الشفه بحيث أن الشفه العليا تتبين، هذا هو القص. والحف أن يبالغ في القص من أصله، بأن يبالغ بقص الشارب من أصله، هذا هو الحف، والحف أفضل من القص. ويقلم أظفاره مخالفا، يقلم أظفاره، أظفار يديه وأظفار رجليه، والمخالفة كيف مخالفا؟ هي طريقة ذكروها أن يبدأ بالخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة، وفي اليد اليسرى يبدأ بالإبهام ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر، جاءت بعض الآثار في ذلك ضعيفة، ولذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى يقول أنه غير مشروع، وينقلون عنه أصحابنا رحمهم الله، ينقلون عن ابن دقيق العيد هذا الكلام أنه غير مشروع، وأنه حتى قال لا يجوز اعتقاد استحبابه. لكن يعني هذا موجود عند كثير من المذاهب كذلك عندنا، ويذكرونه أخذا بهذه الأثار الواردة. وينتف إبطيه أو إبطه ويحلق عانته وهو الاستحداد، وله إزالتها بما شاء، يعني له أن يزيل يعني هذه بما شاء، يعني فبالعانة له أن يقصها، وكذلك الإبط له أن يحلقه، لكن الأفضل في الإبط النتف وفي العانة الحلق. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها. التنوير هو أن تؤخذ النورة، والنورة مادة تستخرج من بعض الأحجار في زمانهم، توضع على الشعر، ثم بعد ذلك إيش إذا كشطت هذه النورة فإنها تزيل الشعر، فإنها تزيل الشعر. فالتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، يريد أن يقول لك أنه لو تنور في العانة أو في إبطيه أنه جائز. فعله أحمد في العورة وغيرها، يعني في العانة وفي الإبط، بل كذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تنور، على ما رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة إن صح. أيوه. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، وأما الشارب ففي كل جمعة. ويدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه. ما معنى ونحوه؟ وش بقي؟ سيدفن شعره وظفره. شعر هذا جلد جيد ايش دم الدم نعم، فلو خرج منه دم، وكذلك الشعر الذي يقصه او يحلقه، وكذلك اظفاره، يستحب له ان يدفنها. قال مهنا للامام احمد الشعر والأظفار يلقيها أم يدفنها؟ قال بل يدفنها. قال هل بلغك فيها شيء؟ قال نعم، جاء عن ابن عمر. ويفعله كل أسبوع يوم الجمعة. هذه الأشياء كلها اللي هي حلق الشارب، حف الشارب أو قصه، وتقليم الأظفار، وندف الإبط، وحلق العانة، يفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، يعني قبل الصلاة. وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الجمعة، مر عليكم أنه يستحب لصلاة الجمعة التنظف. ولا يتركه فوق 40 يوما، فإن تركه فوق 40 يوما يحرم أم يكره؟ يكره، فيكره أن يترك هذه الأشياء أكثر من 40 يوما. وأما الشارب ففي كل جمعة، يعني يفهم من هذا الكلام أن الشارب يكره تركه أكثر من أسبوع. فالأربعين يوم هذا خاص بالأظفار والإبط والعانة، ولذلك الإمام أحمد لما سئل قال وأما الشارف في كل جمعة لئلا يصير وحشا. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه، ومحله عند المضمضة. نعم، سنن الوضوء ذكرها هنا رحمه الله تبعا للمقنع، لأن الزاد هو مختصر من المقنع، فذكر سنن الوضوء هنا فذكرها هنا. كذلك في المنتهى ذكر سنن الوضوء هنا، لأن المنتهى أصلا أصله المقنع أيضا. في الإقناع ما ذكرها هنا، ذكرها في باب الوضوء. السواك ومر معنا، قال وتقدم أنه يتأكد فيه، مر معنا في الدرس الماضي أنه يتأكد السواك عند الوضوء، لكن متى يتسوك؟ عند المضمضة، محله عند المضمضة، يعني حال المضمضة يتسوك. اقرأ شيخ. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، يعني حتى لو كانت اليد طاهرة ومتحققا اليد طاهرة يستحب له أن يغسل كفيه قبل الوضوء. نعم. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ذا ذكر هنا أنه يجب غسل الكفين ثلاثا بنية وتسمية. يا مشايخ لابد أن تعلموا أن غسل الكفين ثلاثا هي عبادة مفردة. غسل الكفين ثلاثا قبل عند للقائمة المستيقظ من نوم ليل ناقض الوضوء عبادة مفردة ليس لها علاقة بالوضوء، ولذلك لو غسل كفيه أول ما استيقظ وتوضأ بعد 5 ساعات أو 4 ساعات صح وجاز، هذا عبادة وتلك عبادة، وهذه لها نية والوضوء له نية، وهذه لها تسمية والوضوء له تسمية. طيب، لكن لو توضأ وشرع في الوضوء ثم بعدما توضأ تذكر أنه ما غسل كفيه ثلاثا، أقصد الغسل الواجب، اتركوا الغسل المستحب، الغسل المستحب هذا واضح خلاص سنة فات محلها، لكن نتكلم عن الغسل الواجب. الغسل الواجب هذا لو أنه توضأ وانتهى من الوضوء فإنها تسقط، فلا يشرع له إذا توضأ مثلا لصلاة الظهر أنه يغسل كفيه ثلاثا لأنه قائم من نوم الليل، لا خلاص فات. متى يفوت؟ بشروعه في الوضوء، يعني حتى لو تذكر عند المضمضة خلاص سقطت، هذا الواجب سقط. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا. قال وغسلهما لمعنى فيهما، أي لا لإدخالهما الإناء، يعني هو يريد أن يقول لك أن الغسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم ليل هذا لمعنى فيهما، أي لمعنى في اليدين لا لإدخالهما في إيش؟ في الإناء. تمام، لأن القول الآخر أنه بسبب إدخالهما في الإناء، واضح؟ فإذا قلنا بسبب أنه لإدخالهما في الإناء نقول أنت إذا كنت ستتوضأ من صنبور ما يحتاج، أما إذا كنت ستغمس يدك في الإناء فيجب عليك. لا، عندنا المذهب وغسلهما لمعنى فيهما، سواء ستدخل يدك في الإناء أم لا، هذا أمر. ومر معنا في باب المياه أنه لو غمس يده كلها في الإناء أصبح طاهرا، وكذلك لو حصل الماء في كلها، صح؟ فيكون الماء طاهرا لا طهورا. ولذلك إيش قال؟ قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء، يعني هذا تفريع على قوله وغسلهما لمعنى فيهما. فالآن هذا رجل يريد أن يتوضأ لكن وضوءه ليس من إناء بل سيصب على يديه صبا، فهو يقول فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه. لماذا؟ لأنه بمجرد ما يسقط الماء على يده سيصبح الماء طاهرا فلن يصح الوضوء والماء سيفسد لهذا السبب. في الحقيقة هذه العبارة مشكلة، قوله لم يصح وضوءه فسد الماء، ليش مشكلة؟ ها؟ كيف؟ أي أول شيء تسقط، وإذا قلنا هذا الكلام، ولذلك جاء يعني ذكر بعض علماء الحنابلة رحمهم الله أن غسل الكفين ثلاثا للقائم من نوم ليل أنه شرط لصحة الصلاة، وهذا فيه إشكال، فيه إشكال، لأن إذا قلنا هذا معناها أنها ما تسقط لا سهوا ولا جهلا، وهم يقررون أنها تسقط سهوا، فكيف تسقط سهوا ثم بعد ذلك تكون شرط؟ وما أحد ذكر أنه من شروط الصلاة أو من شروط الوضوء غسل الكفين ثلاثا. لكن هذه العبارة حلها هو أنها يعني مشت، هذه العبارة هي مفرعة على رواية أي بعض اليد. ذكرنا في باب المياه أنه لو غمس كل يده في الإناء أصبح الماء طاهرا، لكن لو غمس بعض يده الماء طهور لا طاهر. فعلى هذه الرواية اللي هي رواية أن بعض اليد يضر، فهذا واضح أنه بمجرد ما يقع شيء من الماء على يده، الآن هذا ماء طهور لاقى يدا لقائم من نوم ليل، فسيصبح الماء إيش؟ طاهرا. فهو إذا أراد أن يتمضمض فهو سيتمضمض ماء طاهر لا طهور، وإذا أراد أن يستنشق كذلك، وإذا أراد أن يغسل وجهه كذلك، فلا يصح وضوءه ويفسد الماء. لكن على المعتمد في المذهب لا، لأنه ما حصل الماء في كل اليد. فهذه العبارة والله أعلم أنها على رواية أن اليد تحصل أن بعض اليد ككل اليد. أما لو أنه توضأ بدون أن يمس الماء بيديه، كأن يصمد لأنبوب والأنبوب هذا والماء هذا يكون يصب على وجهه مباشرة بحيث ما يمس الماء، فهذا يصح وضوءه على كلا القولين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله.